إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أكرم نبهان من المنصورة، يقول في رسالته: أسكن في منطقة شعبية وأعاني من سلوك الجيران وتصرفاتهم ما بين الأصوات المرتفعة الصادرة عن أجهزة التلفزيون، إلى الضجيج الذي يحدثه الصغار، إلى إلقاء المخلفات على السلم وغير ذلك من التصرفات المسيئة. وقد نبهتهم كثيرا إلى التوقف عن هذه التصرفات لكن دون جدوى، وأفكر في مقاطعتهم وعدم التعامل معهم، فهل هذا جائز؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: مقاطعة الجار السيء ليست هي الحل، وإنما الحل في التفاهم والتقارب والصبر على الأذى والاستمرار في النصح بالطريق المباشر وغير المباشر. فهناك في الحياة مواقف لا تحل إلا بضبط النفس والإعراض عن التصرفات السيئة وعن أصحابها، وأخيرا حل التغافل عن رؤية السيئات والمنكرات أو رؤية بعضها على الأقل. أما الجواب المفصل، فمن الأمور التي أفرزها التطور الحديث في حياة البشرية ما يمكن تسميته بأزمة العلاقات الإنسانية التي نشأت بسبب اختلاف طبيعة الحياة في جملتها، ومن ذلك طبيعة السكنة والمساكن التي يسكن فيها الناس. فمسكن اليوم غير مسكن الأمس، وإنسان اليوم غير إنسان الأمس. إنه حين كانت النفوس مملوءة بالإيمان كانت حقوق الآخرين معلومة ومرعية، وحين كانت الأرض واسعة كانت التصرفات المؤذية بين الجيران محدودة وغير مؤثرة. لكن بعد هذا التجاور والتزاحم في مساحة قليلة من الأرض والبناء، فإن الأمر أصبح شاقا على كثير من النفوس، وتعددت صور الإيذاء البدني والنفسي. ولقد اهتم القرآن الكريم بحقوق الجيران اهتماما عظيما، حيث وضع حقوق الجار في المنزلة نفسها مع حقوق الله وحقوق الوالدين وحقوق ذوي القربى، بل وأنشأ ما عرف مؤخرا بمبدأ حسن الجوار بين الأفراد والدول. فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كذلك اهتمت السنة النبوية بحق الجار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن ذلك كله نستخلص أن المطلوب شرعا ليس مجرد معاملة الجار، وإنما الإحسان إليه ورعاية كل شؤونه حتى كأنه أحد أفراد الأسرة، أو حسب تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم: ظننت أنه سيورثه. ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم وتصلي ولكنها تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار. طب دكتور، عرضتم فيما سبق عدة أساليب لتجنب هذه المشكلة لكن يبدو أن صاحب الرسالة يستسهل المقاطعة، هل هذا جائز؟ في تقديري أن المقاطعة لن تحل المسألة، بل ربما زادت المتاعب بسبب المقاطعة، وإنما الحل الأفضل هو الاستمرار في نصح الجيران، لعل ذلك يدفعهم إلى مراجعة أنفسهم والامتناع عن تصرفاتهم المؤذية والصبر على ذلك واستخدام الأساليب التي تقبلها النفوس، فالأسلوب الهادئ والأسلوب الرفيق والأسلوب الرقيق هو الذي يحقق نتائج أفضل من نتيجة المقاطعة أو العنف في الكلام. وأختم كلامي بدعوة الجميع إلى حسن الجوار وساعة الصدر وكف الأذى عن الآخرين وتحمل بعض المتاعب والتماس الأعذار وقبول الاعتذار لكي ينعم الجميع بالأمن والاستقرار. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع حامد مصطفى من شبرا الخيمة، يقول في رسالته: ذهبت لزيارة أحد أقاربي بعد صلاة المغرب فوجدته يصلي، فقلت له: لماذا أخرت المغرب هكذا؟ فقال: ما أخرته، إنما كنت أصلي بعد المغرب لإحياء هذا الوقت، فهل لهذا الوقت فضل وما حكم إحيائه وكيف نحييه؟ وهل نصلي عددا معينا من الركعات؟ أرجو الإفادة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالوقت الواقع بين المغرب والعشاء من الأوقات الفاضلة، ولذلك شرع إحياؤه بالطاعات من صلاة وهي الأفضل، أو تلاوة قرآن، أو ذكر لله تعالى من تسبيح وتهليل ونحو ذلك. وقد كان يحييه عدد من الصحابة والتابعين وكثير من السلف الصالح، كما نقل إحياؤه عن الأئمة الأربعة. وقد ورد في إحياء هذا الوقت طائفة من الأحاديث الشريفة، وإن كان كل حديث منها على حدة لا يخلو من مقال، إلا أنها بمجموعها تنهار دليلا على مشروعيتها. منها عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات كتب من الأوابين. ولا خلاف بين الفقهاء في أن إحياء ما بين المغرب والعشاء مستحب، وهو عند الشافعية والمالكية مستحب استحبابا مؤكدا، وكلام الحنابلة يفيده. طب دكتور، في الحديث الذي ذكرته وهو 6 ركعات كتب من الأوابين ما بين المغرب والعشاء، هل هذا هو القول الوحيد في هذه في عدد الركعات التي ينبغي أن تصلى بين المغرب والعشاء لإحياء هذا الوقت؟ اختلف في عدد ركعات إحياء ما بين العشاءين تبعا لما ورد من الأحاديث فيه، فذهب جماعة إلى أن إحياء ما بين العشاءين يكون 6 ركعات، وبه أخذ أبو حنيفة وهو الراجح من مذهب الحنابلة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر السابق. وفي رواية عند الحنابلة أنها 4 ركعات، وفي رواية ثالثة أنها 20 ركعة، وذهب الشافعية إلى أن أقلها 2 ركعتان وأكثرها 20 ركعة، وذلك جمعا بين الأحاديث الواردة في عدد ركعاتها. وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأكثرها، ولكن الأولى أن تكون 6 ركعات، وتسمى هذه الصلاة بصلاة الأوابين للحديث السابق، وتسمى صلاة الغفلة، وتسميتها بصلاة الأوابين لا تعارض ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، والمقصود منها صلاة الضحى، لأنه لا مانع أن تكون كل من الصلاتين صلاة الأوابين، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي